حق وبيان يا قبسا يهدي الإنسان في 25 من يناير حدثت السنة الربانية الكبرى. عندما جاءت الثورة المباركة شفنا أشياء كنا نقرأها في الكتب. الحقيقة أنها ثورة شعب. تحية إكبار وإعزاز إلى الشعب المصري بكل طوائفه. مصر رجعت قائدة العالم تاني. بعد أن سكت الناس على الضيم لمدة 30 سنة. فجاء الدور على هذا الشباب فقاموا بدورهم. وآزرهم المجتمع المصري العظيم. احنا كل المصريين. درس المستفاد من 25 يناير ان مفيش حاجه مستحيل. تصور البعض ان الصوره قاتمه والسواد حالك كان تصور خاطئ، لان الامل كان موجود. هذه ثوره كما اصطلح عليها في علم السياسه، تغيير جذري سياسي واقتصادي، خروج شعبي شامل يجمع كل الاطياف وكل الوجهات، خرجوا من اجل هدف واحد. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. احنا ما انتصرناش في 25 يناير هنا واستمرت لحد 11 فبراير، ما اتصرناش بقوه، وصلناش بعزيمه مع ان العزيمه كانت موجوده، ما اتصرناش الا بتوفيق من ربنا واصرار الناس وحبهم على بعضهم. فالشعب اراد التغيير الاحسن فوفق ذلك قدر الله. التقت اراده الامه كلها على هذا الطريق، طريق التغيير والتغيير الى الافضل. هذه هي مصر. نعم. هي مصر الحقيقية، وأنا أعتقد هذه الثورة ستكون فتح كبير على العالم العربي والإسلامي والبشرية كلها. هذه الثورة يعني أعطت انطباعا آخر عن الشخصية المصرية. أحد حكومات الدول الأجنبية ليس هناك جديد فيما حدث، المصريون دائما يصنعون التاريخ. اللي حصل من الشباب في 25 يعني حدث ما كنا نرجوه ولا نستطيع أن نفعله. بدأت أن أكون شابا مصريا بعد 25 يناير. الشعب المصري كله فرحان وسعيد بثورة شبابه اللي أصبحت ثورة الشعب. تكاتف باتجاه الشعب المصري والاستعداد للبذل والعطاء والتضحية، ده كان فين ده؟ الأخلاقيات دي كانت موجودة في الشعب المصري من زمان. تجد أن الشباب حتى فكره ناضج، بيتكلم من غير خوف، بيتكلم بأسلوب تجده متحضر، فاهم للواقع. إحنا 6 أيام بس، ال6 أيام دول هيريحوا جمهورية مصر العربية لمدة 50 سنة قدام، لأن أيا كانت حاكم اللي هيجي بعد كده قبل ما هياخد قرار هيفكر 100 مرة، لأن يوم هيجي يفتكر هيقول لك فاكر 25 يناير في سنة 2011 إيه اللي تم؟ إحنا الآن نعيش عصر الحرية. المصريين ولدوا من جديد، ندعو لشهدائنا اللي ربنا جعلهم سبب في إن إحنا نقعد هذه القعدة، وإن مصر كلها بل والمنطقة العربية والإسلامية تبدأ الشعوب فيها تتحرر وتطالب بحقها، مش هقول في الحرية والديمقراطية، ولكن حقها في مستقبل أفضل، في أحلام تتحقق على أرض الواقع بعد أن تأخرنا كثيرا في ركب الحرب. بلادي لك حبي وفؤادي، يا دعوة حق وبيان يا قبسا يهدي الإنسان.